فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الجمعة هل لها عدد؟ هل لا بد من 12 رجلا لحضورها وإقامتها؟ خلاف طويل، ولكن الصحيح أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة، يعني باثنين مع الإمام، اثنين مع الإمام، لأن عقل الجمع اثنان. نعم.